بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. مر معنا معاشر طلبة الكرام والإخوة الفضلاء الحديث من بداية سورة البقرة، وانتهينا إلى قوله جل وعلا: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. واليوم نواصل حديثنا مع هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، أطول سورة في القرآن الكريم. درسنا أو دروسنا في هذه الليلة الكريمة تبتدئ بمثلين ضربهما الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين الذين سبق الحديث فيهم ومعهم. وقلت لكم في الدرس الماضي إن الله جل وعلا ذكر 4 آيات في المؤمنين، وآيتين في الكافرين، و13 آية في المنافقين. آخر آية وقفنا عليها هي قوله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ربنا جل وعلا بعد أن ذكر استبدالهم الكفر بالإيمان ضرب لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد، والمثل المائي في قوله تعالى: أو كصيب. أول أمر نتوقف معه: ما الغاية من ضرب الأمثال؟ ما الغاية من ضرب الأمثال؟ الغاية من ضرب الأمثال في اللغة العربية ابتداء وفي كتاب الله جل وعلا خصوصا هي تقريب المعنى البعيد، وتوضيح الشيء الغامض بالشيء المحسوس. الأمثال عندما تضرب بالشيء المحسوس لتوضيح الشيء الغامض. والله جل وعلا في كتابه نص على أن الأمثال لا يعيها ولا يفهمها ولا يدركها إلا العالمون، أي الأمثال التي يضربها في كتابه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب المثل بالشيء المحسوس من أجل التوصل إلى فهم الشيء الغامض. وهؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران قد تنطلي ألاعيبهم وتصرفاتهم وأقوالهم على بعض المؤمنين من الصحابة ومن غيرهم، فلتوضيح ما في بواطنهم ولتجلية فساد مناهجهم ضرب الله جل وعلا لهم مثلين متتابعين. وضرب لهم هذين المثلين بأمور محسوسة كما سنرى. فقال جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. أنت الآن تتخيل أمورا محسوسة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري. والمثل المائي أو كصيب من السماء، وهو أيضا له علاقة بالمحسوسات، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، الآية. وعليكم السلام. اعلموا رحمكم الله تعالى أن ربنا جل وعلا ضرب لنا أمثلة في القرآن غير هذه، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل توضيح الغوامض وكشف بعض الحقائق التي لا تدركها العقول إلا من خلال المحسات أو المحسوسات. الله نور السماوات والأرض، هذا النور لا تدركه العقول لأنه معنوي. قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الوقوف مع كل مثل لا يسعفنا الوقت له، لكن أردت فقط أن أبين لكم أن الأمثال تضرب بالمحسوسات لتوضيح المعقولات. قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان. أمثلة في القرآن كثيرة جدا. ضرب الله مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وكل هذا سيأتي معنا إن شاء الله إن أطال الله الأعمار. إذن هؤلاء المنافقون الذين استبدلوا الكفر بالإيمان واستبدلوا الخسيس بالنفيس وانتهجوا طريق إبليس، أراد ربنا جل وعلا أن يوضحهم لنا بطريقة المحسوس، فقال مثلهم. العرب تقول المثل والمثل والمثيل والشبه والشبه والشبيه والبدل والبدل والبديل بمعنى، وهذه الثلاثة لا رابع لها مما جاءت على هذه الأوزان الثلاثة بهذا المعنى، أو حتى بما لم يأتي بنفس المعنى، هذه الثلاثة لا رابع لها. فالمثل والمثل والمثيل هو الشبه والشبه والشبيه، وزاد ابن عاشور البدل والبدل والبديل، بدله أي شبيهه على لغة كما هو معلوم. وانظروها عند ابن عاشور في التحرير والتنوير، هو من فيما أذكر في الأمهات من نص عليها. مثلهم المثل أي الشيء المشابه، المثل المشابه في اللغة العربية، والنظير الشبه والنظير والمثل والمثيل بمعنى واحد. مثلهم كمثلي مبتدأ وخبر، مثلهم كمثلي الجار ومجرور خبر مبتدأ، مثلهم كمثلي أي صفتهم، صفة هؤلاء والشيء الذي يشابهونه في عالم المحسوس. واضح؟ كمثل، واضح رضوان؟ سي خالد واضح. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وبعضهم قال قصتهم كقصتي، صفتهم كصفتي. واضح؟ الشيء الذي يشابه أحوالهم في عالم المحسوسات ليجلي حقائق أحوالهم الباطنة وما يدور بخلد كل واحد منهم تجاه الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين سيتجلى لكم يا معشر السامعين لكلام رب العالمين من خلال هذا التمثيل. من خلال ماذا؟ هذا التمثيل. مثلهم كمثل الذي استوقد، استوقد إما أن نقول إن السين والتاء للطلب أي طلب إيقاد النار، وإما أن نقول إن السين والتاء زائدتان فيكون بمعنى أوقد أشعل. فاستوقد هنا مثل استجاب بمعنى أجاب، ومثل واستغنى الله، فليست السين والتاء في استجاب واستغنى زائدتين بل هما ليستا طلبيتين بل هما زائدتان، بل هما ماذا؟ بل هما زائدتان بمعنى أجاب الله، استجاب الله دعاء فلان أي أجاب الله دعاءه، ليس أنه يطلب ماذا؟ يطلب الإجابة. واستغنى الله، حاشا لله جل وعلا أن يطلب الغنى. واضح؟ كذلك هنا استوقد بمعنى أوقد، فالسين والتاء زائدتان على هذا المعنى، أو طلب إيقادها من غيره. وأغلب المفسرين نظروا إلى أنه بمعنى الإيقاد، أوقد على بابها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نذهب إلى عالم المحسوسات الذي ضرب به المثل. ماذا قال الله جل وعلا في عالم المحسوسات؟ حال هؤلاء المنافقين كحال من؟ كحال رجل معه أناس أو وحده، فالسياق يدل على أنه وحده، ويدل أن معه أناسا آخرين، لكن الموقد للنار واحد، المشعل للنار واحد، بدليل استوقد نارا، لأنه لا معنى كما قال بعض العلماء، لا معنى أن يجتمع جماعة على إيقاد النار، واحد يكفي يوقدها لنفسه ولغيره. وقد أشار إلى هذا المعنى بعض المحققين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النار أصل عينها واو، لذلك تصغر على نويرة، تصغر على ماذا؟ على نويرة. كمثل الذي استوقد نارا، هذا الإنسان أشعل نارا وأضرم نارا. من أجل ماذا؟ لماذا يضرم الإنسان النار عادة؟ يضرمها للاستدفاء بها وليصطلي بها، ويضرمها من أجل الارتفاق بها كأن يطبخ بها طعاما، ويضرمها من أجل أن يستنير بها، حتى إنهم في الصحراء كما هو الحال في صحراء شنقيط كثير من الطلبة في البوادي يقرأ على قديما، أما الآن الحمد لله تيسرت بعض الأجهزة التي يقرأ بها الطالب ليلا، حتى ولو كان في الصحراء ذلك المصباح اليدوي يقرأ به بالليل. قديما كانوا يقرؤون على ضوء النار، وهذا محسوس وملموس في تلك الصحراء المباركة التي تخرج منها مئات العلماء أحياء وأمواتا. كمثل الذي استوقد، إذن يوقدها لغايات ومقاصد، أليس كذلك؟ فلما هذا الإنسان أوقدها لغايات ومقاصد، فلما أوقدها ماذا وقع له؟ قال تعالى فلما أضاءت ما حوله، ضاء وأضاء بمعنى، إلا أن أضاء يأتي لازما ومتعديا، نقول أضاءه وأضاء فلان، واضح؟ يأتي لازما ومتعديا. فلما أضاءت، ما اسم الموصول مفعول به، فلما أضاءت ما حوله، مسكين هذا الشخص المضروب به المثل، مضروب به المثل كما قلنا نحن في عالم المحسوسات، وسنرى كيف ضرب المثل بهذه الأمور لهؤلاء المنافقين الخبثاء. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذن الآن الضمير عاد على جماعة، إذن واحد أوقد النار ومعه أناس، فلما استدفأوا بتلك النار وارتفقوا بها وقضوا بها أغراضهم المطلوبة، الله جل وعلا أذهبها. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم، وسنرى لماذا. ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، بل قال ذهب الله بنوره. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، زيد وتركهم. إذن بنورهم فيه ضمير الجمع، وتركهم فيه ضمير الجمع، فالذين رأوا أن المستوقد جماعة قالوا بدليل الضمير، ضمير الجمع، بدليل ضمير الجمع حيث قال بنورهم وقال وتركهم. والذين قالوا إن الضمير في الإيقاد يعود على واحد قالوا أوقدها لنفسه ولغيره، واضح؟ لأن الموصول الذي مثلهم كمثل الذي، بعضهم حمله على الجماعة كما مر معنا، وبعضهم حمله على الإفراد. والذين حملوه على الجماعة قالوا من شواهده في القرآن وخضتم كالذي خاضوا، أي كالذين خاضوا، كالذين قالوا إنه جمع، وقالوا قد يضرب المثل بماذا؟ قد يضرب المثل بالمفرد للجماعة الذين قالوا إنه مفرد قالوا يضرب المثل بماذا؟ بالمفرد للجماعة. قالوا شاهدوا في القرآن قوله جل وعلا كمثل الحمار مفرد يحمل أسفارا تدور أعينهم كالذي مفرد كالذي يغشى بدليل يغشى عليه بضمير الإفراد. ففي الموصول مع استوقد قولان معروفان وقد أشرت إلى هذا باختصار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. انتبهوا معي، ترك هؤلاء الذين أوقدوا النار في ظلمات لا يبصرون. ظلمة الليل، ظلمة الليل، ونظر الليل ذلك الظلام الدامس والليل العابس، لا يهتدون إلى ماذا؟ لا يهتدون إلى مصالحهم، وقد يصاب أحدهم بلدغة أو بأذى، وإذا أرادوا التحرك ربما يقع أحدهم في حفرة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أمر هؤلاء المضروب بهم المثل صم لا يسمعون، بهم الصمم وهو انسداد منافذ السمع، هم صم مبتدأ وخبر، عمي هم عمي جمع أعمى، صم بكم جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا يتكلم. حال هؤلاء بعد انطفاء نارهم، بعد انطفاء نارهم آلات الإدراك معطلة عندهم، آلات الإدراك معطلة عندهم، فكيف يكون مصيرهم إذن؟ إذن هذا ماذا؟ هذا في عالم المحسوس. قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يبصر لا يسمع لا يتكلم، كيف يرجع إلى ذلك النور الذي كان يستدفئ به ويرتفق به ويستفيد منه؟ هذا فقط تمثيل، تمثيل. تعالوا بنا لننزل هؤلاء المنافقين على هذا المثل العجيب. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، مثلهم في استبدالهم الكفر بالإيمان كمثل أناس كما مر معنا في فلاة من الأرض أضرموا نارا من أجل الارتفاق بها في احتياجاتهم. هؤلاء آمنوا، النار بالنسبة لهم هو الإيمان، ذلك بأنهم آمنوا، لأن النار من النور، فقلت إن عينها واو، آمنوا وأظهروا الإيمان وعاشوا في بحبوحة الإسلام مدة من الزمان، ثم غلبت عليهم الشكوك والتحيرات فصاروا عياذا بالله يبطنون الكفران ويظهرون الإيمان. فالله جل وعلا ضرب المثل بالنار لما كانوا عليه من النور، أولم يكونوا على نور، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، كمثل الذي استوقد نارا، هم أيضا دخلوا في الإسلام، أليس كذلك؟ دخلوا في الإسلام، خلافا لابن جرير رحمه الله يرى أنهم لم يسبق لهم إيمان، واستدل بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فاعترض عليه العلامة ابن كثير وقال غفل الإمام ابن جرير عن قوله تعالى ولم يستحضر قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. إذن نحن نتحدث عن منافقين دخلوا في الإسلام ثم عياذا بالله ثم غلبت عليهم ماذا؟ الشكوك والتحيرات فخرجوا منه. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، كذلك هؤلاء لما دخلوا في الإسلام حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم وعاشوا في النظام الإسلامي المبارك واستفادوا من الإسلام، أليس كذلك؟ خصوصا إذا خرجوا مع المجاهدين يأخذون الغنائم، وكذلك يناكحون المسلمين ويتوارثون مع المسلمين وما إلى ذلك من المصالح التي يعني يصعب تعدادها، واضح؟ قال جل وعلا فلما أضاءت ما حوله، هم الآن دخلوا واستمتعوا، لكن عياذا بالله نظرا لخبث بواطنهم كما وصفهم الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وكما وصفهم بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، نظرا لخبث بواطنهم سرعان ما أذهب الله، سرعان ما رفع الله توفيقه ورفع الله ما من عليهم به من نور الهداية. فهمتوا المعنى الآن؟ الأمثال لا يدركها إلا العالمون، نحن إنما نحاول تقريبا ما قرأناه عن علماء الإسلام قديما وحديثا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذن بصيص الهداية الذي كان عندهم رفعه الله بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم وتمردهم وخبث بواطنهم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون عقوبة من الله جل وعلا. وتركهم في ظلمات الكفر. انتبهوا الآن، هؤلاء عالم المحسوس مرة معنا، لأن عالم ماذا؟ عالم المعقول، عالم المعنويات. وتركهم في ظلمات الكفر والرياء والنفاق والتمرد، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أسأل الله العافية. لا يبصرون الهدى بعد أن تركوه، لا يبصرون نور الإيمان بعد أن انسلخوا منه، فهم لا يبصرون. صم، هم كالصم. انتبهوا الآن، شبيه آخر وإن كانت جملة خبرية، والسياق القرآني هذه جملة خبرية، لكنها جملة خبرية لها ارتباط بالتشبيه. ما معنى صم؟ هم كالصم، هم كالبكم، هم كالعمي. فهم المعنى، أي صاروا عياذا بالله بعدما انسلخوا وسلخوا جبة الإيمان، صار حالهم كحال من؟ كحال الصم الذين لا يسمعون. فكذلك هؤلاء المنافقون صاروا لا يسمعون خيرا ولا ينطقون بشيء من أنوار الإيمان بعد أن تركوه. ولا ماذا؟ صم بكم عمي، عمي، فهم لا يبصرون الهداية بعد أن تخلوا عنها. فهم المعنى، فالأصم مفرد صم، والأبكم مفرد البكم، وأعمى مفرد ماذا؟ مفرد عمي. فهم كالصم وهم كالعمي وهم كالبكم. قد تقولون هل صاروا لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون؟ الجواب لا. آلات الإدراك، آلات الإدراك التي أودعها الله فيهم موجودة، يسمعون ويبصرون ويتكلمون، لكنها آلات معطلة المعنى. فهمت المعنى؟ آلات تعطلت، صارت فقط في عالم الحس، أما في عالم المعنى وعالم الروحانيات فقد تعطلت. وهذا يذكرنا بقوله جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تشكرون. وشكر الله ابتداء يكون بالإيمان. هؤلاء تعطلت عندهم آلات الإدراك. وكثيرا ما يكرر الله جل وعلا هذه الآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، وقال في سورة النحل لعلكم تشكرون. فآلات الإدراك وإن أوتيها الإنسان إذا لم يوظفها فيما تعود عليه في الدنيا والآخرة بما ينفعه فلا قيمة لها. إذن الحيوان أفضل منه، الحيوان أفضل منه، لأن الغاية التي من أجلها خلق الحيوان يقوم بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. صم بكم، هم كالصم في الشبه، هم كالعمي، هم كالبكم، هم كالعمي، فهم لا يرجعون إلى الإسلام وإلى الهداية بعد أن انسلخوا منها. فهمت المعنى؟ فهم لا يرجعون إلى ماذا؟ إلى ما خرجوا منه، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع، دي عقوبة من الله، ولذلك قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم، نسأل الله العافية، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه حتى لا يقع عياذا بالله في شرك النفاق. فهم لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا ملخص، لأننا سنأتي على الثمن كله، ولن الحقيقة الوقت لا يسمح لي أن أقف مع كل آية آية، يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. نمر إلى ماذا؟ إلى المثل المائي. قال ومثلهم كمثل أصحاب صيب، لكن هذا محذوف لأنه معطوف، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد، وقال أو كصيب، أي ومثل أو بمعنى الواو كما قال بعض المفسرين، أو تكون أو للتخير، مثلوهم بالمثل الناري أو مثلوهم بالمثل المائي، تكون أو للتخير أو نقول أو بمعنى الواو ويصير المعنى. ومثلهم أيضا كمثل ماذا؟ أصحاب صيد. في الأول ضرب المثل بالنار التي تعود إلى النور، تعود إلى النور، والوحي نور، أليس كذلك؟ الوحي نور البصائر، كذلك الماء تحيا به الأرض، فشبه الوحي بالنور وشبه الوحي بالماء. فكما أن النور يستضاء به في الظلام الدامس وفي الليل العابس، فكذلك الوحي يستضاء به في الدنيا والآخرة، والماء تحيا به الأرض ويحيا به الحيوان، وهو قوام الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك شبه الله جل وعلا الوحي بالماء، لأن الحياة المعنوية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالوحي. كما أن الإنسان لا يبصر، لا يبصر في الظلام، فكذلك القلوب لا تبصر إلا بالإسلام. وكما أن الأرض تحيا بالماء، فكذلك القلوب تحيا بماذا؟ بمطر السماء المعنوي، ذاك مطر مادي وذاك مطر معنوي، والكل نازل من السماء، غذاء الأرواح من السماء، وغذاء الأجساد والأشباح من السماء، وينزل لكم من السماء رزقا. هذا غذاء ماذا؟ هذا غذاء الأشباح. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا غذاء الأرواح. والناس للأسف اليوم يتغذون بغذاء الأجساد والأشباح وزهدوا في غذاء القلوب والأرواح، إلا من رحم الله جل وعلا. غرب، والغرب، الغرب اليوم يعتنون بتغذية الأجساد والأشباح، وهم فقراء في تغذية الأرواح، وواقعهم خير دليل على ما يقرر هذا العبد العليم. أما الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فجاء بتغذية العنصرين معا، جاء لتغذية الأرواح والأشباح. عندكم تمشوا الشبح، تفهمون الأشباح غالبا في عالم الجن، الأجساد تسمى في العربية بالأشباح، فهذا لا حرج فيه لغويا. نعم، إذن أكرمنا الله بدين يعتني بالعنصرين، يعتني بالعنصر المحسوس الملموس وهو الجسد، ويعتني بالعنصر الباطني غير الملموس ولا المحسوس وهي الروح. فغذوا أرواحكم كما تغذون ماذا؟ كما تغذون أجسادكم. أو كصيد، مثل هؤلاء المنافقين في حيرتهم واضطرابهم وعدم ثباتهم، وعدم ثباتهم كمثل ماذا؟ كمثل مطر نازل من السماء. الصيب هو المطر. العرب تقول صاب يصوب نزل، فأطلقت على المطر لفظة صيب، أصلها صيوب، أصلها ماذا؟ صيوب، لأن عينها عينها واو، عينها واو. والقاعدة في علم الصرف كما هو مقرر عند الطلبة ومر معنا هذا في دراسة الألفية مع الطلبة، عندما يجتمع لك تجتمع لك الياء والواو ويسكن أحدهما، سواء تقدمت الواو أو تقدمت الياء أو تقدم الواو، فإن أحدهما ينقلب ينقلب. قال ابن مالك: إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيا أن الواو قلبن مضغما، فيا أن الواو قلبن مضغما، فصيب صارت صيب، قلبت الواو ياء ثم أضغمت فيها ياء ماذا؟ ياء الصفة المشبهة، لأن وزن فيعل صفة مشبهة، نقول طيبون صيبون ميتون صفة مشبهة لأنها ليست على وزن اسم الفاعل. فميت أصلها ميوت صيود، وهكذا سيد أصلها سيود لأن عينها واو. إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فيا أنلوا واقلبن مضغمة وشذ معطا غير ما قد رسم، كما قال رحمه الله في باب الإبدال. أو كمطر، أي وصفتهم وحالهم أيضا في الاضطراب وفي الحيرة وفي الشك، عندهم شكوك في النبوة شكوك في الآخرة. أو كصيب من السماء، المقصود بالسماء هنا السحاب، المقصود بالسماء هنا السحاب لأن الماء ينزل من السحاب. وفي اللغة العربية السماء تطلق على كل ما علاك، كل ما علاك فأظلك تطلق عليه العرب سماء، واضح؟ كل ما علاك. لذلك نحن هذه القبة الزرقاء التي نراها الآن هذه هي السماء، واضح؟ وكل ما علاك فهو السماء، إلى هذه القبة الزرقاء التي تراها أعيننا فقط ولا تدرك حقائقها يعني نفوسنا، واضح؟ فكل ما علاك فهو سماء، ولذلك العرب تطلق على السحاب سماء لأنه مرتفع، واضح؟ وتجمع السماء على سماوات، وتجمع على أسمية، وتجمع على سمي، خلق الله السمية، خلق الله الأسمية، خلق الله السماوات. والقرآن جاء بجمع واحد وهو السماوات، ولم يأتي بالجمعين الآخرين، وهذان الجمعان معروفان في اللغة العربية. مرحبا زعب دفتاح، أهلا وسهلا. أو كصيب من السماء، انتبهوا الآن، الآن التمثيل بالعالم المحسوس، نبدأ بالعالم المحسوس ثم نعود إلى هؤلاء المنافقين. فيه ظلمات ورعد وبرق، جرت العادة أن المطر الكثيف والشديد الذي يكون فيه الرعد والبرق تكون السماء سوداء، وإذا اسودت السماء بذلك الضباب الكثيف تحجب عنك بالنهار ضوء الشمس فيقع نوع ظلام، وتحجب عنك بالليل أنوار النجوم فيصير الليل عابسا والظلام دامسا. لذلك قال: أو كصيب من السماء، هذا الصيب يستدعي ماذا؟ ظلمات، أليس كذلك؟ فترون عندما تكون السماء سوداء تحجب ضوء الشمس وبالليل تحجب أنوار النجوم كما هو معلوم، فيصير ثمة ظلام ورعد وبرق. الرعد والبرق ينتجان عن اصطكاك واحتكاك للسحب في السماء، والعلم الحديث توصل إلى أن ثمة شحنات كهربائية عنها ينتج ماذا؟ ينتج صوت الرعد، ما كان هذا يعرفه المتقدمون، ينتج عنها صوت الرعد وينتج عنها أيضا البرق. وقد نص على ذلك ابن عاشور رحمه الله لأنه من المتأخرين أدرك هذه البحوث العلمية المعاصرة. وجاء في بعض الأحاديث أن الرعد ملك يسوق السحاب، لكن بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يرد معناه يرد معناه، والله تعالى أعلم. قد ذكره القرطبي وذكره الشوكاني وانتصر له إن رأيتم فتح القدير له رحمه الله تعالى على ظاهرية الشوكاني المعهودة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وليس ظاهريا جلدا لكن عنده ظاهرية معلومة لمن نظر في كتبه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد، إذن الرعد والبرق ناجمان عن ماذا؟ عن اصطكاك للأجرام السماوية نظرا لذلك الاحتكاك، نظرا لما يقع بين السحب من شحنات كهربائية بإذن الله جل وعلا، يقع ذلك الصوت المفزع بإذن الله جل وعلا، فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا الصوت المزعج المخيف يجعل هؤلاء في عالم المحسوس يجعلون أصابعهم في آذانهم. لماذا؟ يخاف على نفسه. والله قال يجعلون أصابعهم، والأصبع لا يمكن أن يدخل في الأذن، والمقصود الأنملة، أي يجعلون رؤوس أصابعهم. وعبر عن الجزء بالكل، وهذا يسمى المجاز المرسل، علاقته الكلية، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، ويسمى عند البلاغين بالمجاز المرسل. واضح؟ إني أراني أعصر خمرا، مجاز مرسل علاقته ماذا؟ علاقته باعتبار المآل، أراني أعصر عنبا يؤول إلى خمر. وآتوا اليتامى، هو قد كبر لا يسمى يتيما بعد البلوغ، ولماذا وصفه الله باليتم؟ قال العلماء هذا مجاز مرسل باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أطلق الحال وأراد المحل، عند كل ماذا؟ صلاة. عند كل مسجد أطلق المحل وأراد الحال لوصلة، عند كل صلاة أطلق المحل وأراد الحال. وهذا معروف، علاقات المجاز المرسل تقرب من 30 علاقة تدرس في علم ماذا؟ تدرس في علم البلاغة. هنا قال يجعلون أصابعهم، أطلق الكل وأراد الجزء، ده المجاز المرسل. أما الحقيقة أن الأصبع لا يدخل الأذن. لكن قد تقولون لماذا عبر بالكل؟ قال علماؤنا من شدة يعني صوت الرعد وشدة البرق، من هول المطلع ومن هول ما يسمع يخاف على أذنيه، فمن شدة ما يسمع وضع أصبعيه في أذنيه، أي رؤوس أصابعه في أذنيه، كأنه يريد أن يدخل الأصبع كله ليقي سمعه من الذهب. ولذلك عبر بالكل، من شدة ما يسمع يود أن لا يسمع لئلا يذهب ماذا؟ لئلا يذهب سمعه. لذلك عبر بالكل هنا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من هنا تعليلية، أي لأجل الصواعق. الصواعق هي النار التي نسأل الله عافانا الله وإياكم، هي النار التي تنزل من السماء، وهي أيضا لا علاقة بالسحب كما هو معلوم. من الصواعق حذر خوف الموت، يخاف على نفسه ففعل ذلك. حذر أي خوف الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ثم جاءت جملة اعتراضية، يكاد والله محيط بالكافرين، ثم قال يكاد البرق، والله محيط بالكافرين احذفها. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصاره، السياق هو هذا. لكن جاءت جملة اعتراضية فيها إشارة إلى أن الحذر لا يغني من القدر، تفي عالم المحسوس، الحذر لا يغني من القدر، لو أراد الله إهلاكهم لأهلكهم، والله محيط بالكافرين. واضح؟ بعدها محيط، هنا الإحاطة في اللغة العربية هي الإحداق بالشيء من جميع جوانبه، هي الإحاطة. وجاءت في القرآن بمعنى الإهلاك، قال تعالى وأحيط بثمره، وقرئت بثمره، إلا أن يحاط بكم. سيدنا يعقوب ماذا قال لأبنائه؟ إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا دونه. فالإحاطة بمعناها اللغوي المعروف، وتأتي بمعنى الإهلاك، والله مهلك هؤلاء الكافرين، والله محيط أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو أراد أن ينتقم منهم لانتقم منهم. نحن لازلنا في المثل في عالم المحسوس، وسنربطه في عالم المعقول، سنربطه بعد هذا بعالم المعقول. يكاد البرق يخطف أبصار هؤلاء، وعبر بيخطف، والخطف في العربية الأخذ بسرعة، الخطف الأخذ بسرعة، كما لو خطف لك أحد شيئا بسرعة ثم انطلق هاربا، واضح؟ هذا هو الخطف. يكاد البرق يخطف أبصاره. هؤلاء من شدة الخوف وما يرونه من أحوال طبيعية مخيفة، وهذا يعيشه الإنسان خصوصا إذا كان وحيدا في صحراء، مسافرا في سيارته أو على دابته في ذلك الزمان، وأنت في صحراء من الأرض وتغير الجو وصرت تعيش هذه الأحوال، ذاك الشخص هو الذي يتصور هذا المثل المحسوس. وكنت مرة مسافرا ليلا، وكنت راجعا من نواكشوط، وخرجت ليلا، وخرجت من المدينة بحوالي 100 كيلو، فتغير الجو في تلك الصحراء بين نواكشوط والحدود المغربية، جو جميع السيارات تتوقف والشاحنات، جو مخيف جدا، رعد وبرق وظلام دامس، لا تكاد ترى الخط على الطريق المعبدة، فلا يملك أحدهم إلا أن يختبئ تحت شجرة مع كثرة السؤال. والله يا إخواني يقوى الإيمان قوة عظيمة في ذلك المشهد، لذلك قلت لكم من لم يعشه لا يحس به، من لم يعشه، ظلام دامس زيادة على ظلام الليل، وبرق شديد ورعد ومطر شديد مع رياح، والله يا إخوان كأنكم ترون هذا المشهد، مع رياح شديدة، لا تملك الشاحنات بل السيارات إلا أن تتوقف. هذا المثل في عالم المحسوس الذي ضربه الله لهؤلاء المنافقين ليجلي العالم الغامض الذي يلبسون به على ضعاف المؤمنين هو المذكور هنا. قال جل وعلا يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، تعالوا يجدوا مكانا يختبئوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، لأنه يخافوا، يخافوا أن يقع في أذى، يستغل ذلك الضوء لعله يفوز بنفسه وينقذ نفسه، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن عالم المحسوس مضروب مثلا فقط، تعالوا إلى عالم المعقول حتى نربط أحوال هؤلاء بهذا المثل، والمثل دائما لتقريب ماذا؟ لتقريب المطلب، لتقريب المقصود والمطلب. تعالوا إلى هؤلاء المنافقين، قال تعالى أو كصيد ضرب المثل بالمطر، والمطر فيه حياة الأرض كما أن الوحي فيه حياة القلوب والأرواح، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، إذن سنذهب إلى الوحي الآن، كنا مع المطر الآن مع الوحي، فيه ظلمات، ما هي ظلمات الوحي؟ هذا القرآن، القرآن كيف نفهم الظلمات من القرآن؟ كيف نفهمها؟ من خلال أن ربنا جل وعلا في كتابه العزيز ذكر آيات متعددة فأوقعت هؤلاء المنافقين وغيرهم من الكفرة في الشك والتردد وعدم الانصياع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان النبي يصلي إلى القبلة ثم تحول عن غير القبلة، وهذه الأمثلة التي سأذكر نص عليها شيخنا بالواسطة محمد لامين في أضواء البيان، وارجعوا إلى أضواء البيان. قال رحمه الله تحويل القبلة، الله جل وعلا ماذا قال؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فأوقعهم هذا التحويل في ظلمة الشك والنفاق والتحير. فهم المعنى؟ مثال آخر، ضربه الشيخ رحمه الله. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الإسراء والمعراج لما رجع وحدتهم عن عالم الغيب وعالم المعراجية إلى أبواب السماوات العلا، وقعوا في حيص بيص كافرين ومنافقين، كما وقعوا في القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، كذلك هنا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، الظلمات، ظلمات الشك والريب والنفاق والتحير، فيه ظلمات. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم. قالوا يا محمد الشجر لا ينبت في الأراضي الصلبة، فكيف ينبت في قعر جهنم؟ أنت كذاب أشر. فهم المعنى؟ دف نفتح. كذلك في عالم خزنة جهنم، وما جعلنا عدتهم، هذا المثل ذكره الشيخ أيضا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة عليها 19، ثم قال وما جعلنا عدتهم إلا، فيه ظلمات والآيات كثيرة، والعبرة بعموم الألفاظ كما قال الشيخ لا بخصوص الأسباب. فما المعنى؟ فعندهم ظلمات، ماذا؟ ظلمات الشك والنفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. ورعد، ما هو الرعد المضروب مثلا؟ الرعد هي قوارع القرآن وزواجر القرآن، قوارع القرآن وزواجره بمثابة الرعد لهم، لأنها تجلي حقائقهم وتفضح مناهجهم. وبرق، البرق هو ما عاشوه أيام دخلوا في الإسلام، لأن الهداية نور والبرق له علاقة بعالم النور. وبرق قال ابن كثير رحمه الله هذا البرق يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ما كانوا عليه قبل الارتكاس وقبل، عياذا بالله، وقبل الخروج من الإيمان. في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. كيف نربطه بعالم المعنويات؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هؤلاء المنافقون لا يحبون أن يسمعوا قوارع وزواجر القرآن. سورة المنافقون، سورة التوبة، ما ذكره الله في البقرة وغيرها من الصور، هذه الصور تجعلهم عياذا بالله لا يكاد أحدهم يستطيع ولا أن يطيق سماعها. فما المعنى؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، بمعنى إذا كان هؤلاء خوفا من أن يصابوا بهلاك وأذى من قبل العالم الطبيعي، فهؤلاء مع الوحي كذلك، أسأل الله العافية. ولذلك كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يكادون يستفيدون منه شيئا، يجالسونه ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون. قال تعالى والله محيط بالكافرين، يكاد محكم القرآن كما قال ابن عباس يدل على عورات المنافقين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال ابن عباس يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. هذا هو معنى يكاد البرق يخطف أبصارهم. وقال صاحب الأضواء كلاما آخر توافقه الآية، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد إذا كان هؤلاء البرق يخطف أبصارهم فهؤلاء يخطف بصائرهم، يخطف ماذا؟ بصائرهم. كما أن البرق يخطف الأبصار المادية، فإن الوحي فضح هؤلاء فجلى حقائقهم الباطنية. فهم المعنى؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. قال بعض المفسرين كلما وافق الإسلام أهواءهم ومصالحهم؟ قالوا هذا دين عظيم، المناكحات والمواراتات، يناكحون المسلمين كما ذكرنا سلفا ويتوارثون معهم ويعيشون معهم في عالم المصالح المادية، فيقولون هذا دين عظيم، هذا ماذا؟ دين عظيم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، بمعنى إذا وافق أهواءهم ومصالحهم قالوا هذا دين عظيم فيسيرون فيه. انتبه، لكن تأتي الابتلاءات، وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا الدين قال الله عنه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. هم يحسبون أن الإسلام فيه المغنم فقط، ما فيش المغرم، يظنون أن الدين مغنم لا مغرم. الدين مغرم ومغرم، الدين كما فيه أمور تحبها فيه أمور تشق عليك، كالجهاد في سبيل الله، أليس كذلك؟ كالصيام، كالحج، خصوصا في ذلك الزمان كان الحج شاقا، مفهوم المعنى؟ كان الحج شاقا في ذلك الزمان. فالله جل وعلا ابتلاهم، والمؤمنون يبتلون، فهم لا يريدون أن يبتلوا، يريدون ذلك الإسلام الذي فيه ماذا؟ فيه المصالح وفيه الأمور على خير دون أن يبتلوا بشيء. قال جل وعلا: وإذا أظلم عليهم توقفوا، أي قالوا هذا الدين لا خير فيه ونريد أن نخرج منه، نسأل الله العافية. وإذا أظلم عليهم قاموا، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، الله جل وعلا حكيم عليم في ماذا؟ في جميع أموره، في شرع، في تشريعه، وفي قضائه وقدره، وفي خلقه، الحكمة في كل متعلقاته جل وعلا. قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يؤاخذهم عاجلا في الدنيا بما في بواطنهم لأنزل عليهم صاعقة من السماء فأهلكتهم، ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، وفي هذا تهديد، وفي هذا تهديد أكيد. هذا ملخص هذا المثل المائي. بعد أن فضحهم وبين كوامن نفوسهم، خاطب عباده مطلقا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقف هنا صاحب أضواء البيان فيقول عليه رحمة الله بأن هذه الآية الكريمة نأخذ منها ثلاثة براهين. البرهان الأول، نأخذ منها كم؟ ثلاثة براهين. البرهان الأول، عليكم السلام ورحمة الله، له علاقة، أهلا وسهلا مرحبا، له علاقة بخلق الإنسان، لأن الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن البرهان الأول، هناك ثلاثة براهين تتكرر في القرآن الكريم، تتكرر في القرآن الكريم للتدليل بها على البعث والنشور. ما هو البرهان الأول الذي يتكرر في القرآن؟ ألمح إليه وأشار إليه ربنا في هذه الآية الكريمة في قوله: خلقكم. ما هو البرهان الثاني؟ خلق السماوات والأرض، وهما أكبر من ماذا؟ أكبر من الإنسان. أشار إليهما في قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها، أشار إليه في قوله: فأخرج به من الثمرات. البرهان الأول وهو خلق الإنسان وضحه جل وعلا في آيات كثيرة، منها مثلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. انتبه للبعث، التدليل والاستدلال بخلق الإنسان على بعث الإنسان. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أليس كذلك؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. باختصار اذكروا بعض الآيات فقط، والآيات السعيدة بهذه المعاني كثيرة. البرهان الثاني الذي يدل على البعث والنشور خلق السماوات والأرض، خلق العالم الأكبر. عندنا العالم الأصغر هو الإنسان، وعندنا العالم الأكبر العالم العلوي والعالم السفلي. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. سورة الإسراء. انتبهوا لقضية البعث، قادر على أن يخلق مثلهم. قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. سورة ياسين. قال في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ماذا تلاحظون؟ ذكر العالم الأكبر السماوات والأرض وربطه بماذا؟ بالبعث، أي أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على بعثكم، فأنتم أضعف من خلق السماوات والأرض. كذلك في خلق الإنسان كما مضى معنا، بقي إحياء الأرض بعد موتها. آيات السعيدة بهذا كثيرة أيضا، منها مثلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ويحيي الأرض بعد موتها، إحياء الأرض، شوف البعث، وكذلك تخرجون. قال في قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، أي طوالا، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحيينا كذلك، تلاحظوا الآن، كذلك الخروج. والآيات كما قلت كثيرة في هذا الباب. إذن هذه البراهين الثلاثة أشار إليها في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. علماؤنا يقفون هنا يقولون: هذه أول آية نادت بالتوحيد ودعت إلى توحيد الملك المجيد بعد إياك نعبد وإياك نستعين. واضح؟ زين. فيقف هنا العلامة ابن كثير والفخر الدين الرازي رحمه الله في كتابه التفسير الكبير الذي يدعى مفاتيح الغيب، وإن كان هذا الاسم لم يوافق عليه رحمه الله، يقفون هنا على وجه الخصوص هذين المفسرين يقفون فيما يتعلق بعالم الحديث عن الربوبية وعن وجود الله تبارك وتعالى والأدلة العقلية التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى. فيحكي ابن كثير وغيره أن الإمام مالكا سئل وتحدث في مجلسه عن وجود الله تبارك وتعالى، عن وجود الصانع، فاستدل باختلاف اللغات واللهجات والنغمات. هذا دليل محسوس، اختلاف اللغات هذا لا يقدر عليه إلا الله. وماذا؟ والأصوات، أصوات مختلفة والنغمات. وسئل أبو حنيفة قبله، جاءه بعض الزنادقة كما حكى العلامة ابن كثير، جاءه بعض الزنادقة يحدثونه حول ماذا؟ حول وجود الله جل وعلا، فهم منكرون. فقال: اسمحوا لي، ها هنا سفينة عظيمة موقرة أو موقرة تمخر عباب الماء، فيها من البضائع والسلع ما الله به عليم، وليس لها ربان يقودها، تمشي حيث شاءت وتقضي أغراض العباد. فقالوا: يا إمام، هل يقول هذا عاقل؟ قال: ويحكم، وهذا الكون أوليس له خالق؟ أوليس له صانع؟ أنتم أبيتم علي سفينة تمشي تمخر عباب الماء بدون قائد، بدون قائد، عقولكم لم تقبلها، وكيف قبلت عقولكم أن يوجد هذا الكون صدفة؟ واضح؟ فأفحمهم فأسلموا وتركوا الزندقة عياذا بالله. والشافعي استدل رحمه الله بورق التوت، استدل الشافعي بورق التوت، قال: هذه ورق التوت تأكلها الدود كما تعلمون فتخرج الإبريسم، وتأكلها الضباء فتخرج المسك. كاين واحد نوع في الضباء تنعقد في بطنها، تنعقد في بطنها غدة دموية منها يستخرجون المسك، في نوع من الغزلان كما هو معروف، وهذا يسمى مسكا، هذا هو المسك الحر. وتأكلها الشاة فتخرج بعرا، وهي شيء واحد طعمها واحد، ورق التوت هذه خرج منها كذا وهذه خرج منها كذا وهذه خرج منها كذا، فسبحان الحكيم الخبير. وأما الإمام أحمد فنقلوا عنه أنه استدل بالبيضة، قال هذا حصن أبيض كالفضة ليس له باب ولا منفذ، فبينما هو كذلك إذ خرج منه مخلوق. من صنعه؟ من خلقه؟ من أخرجه؟ من هيأ له أجواء الحياة داخل هذه البيضة التي كانت ماء أبيض وأصفر؟ فمن صنعه يا ترى؟ إنه الله جل جلاله. ورحم الله من قال أبا نواس يوم قال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. والآخر يقول، ابن المعتز يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال الآخر: والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، الشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد. الشمس والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها. أنواع من التفاح، أنواع من العنب، والتربة هي التربة، والماء هو الماء، والشمس هي الشمس، والهواء هو الهواء. المفروض يخرج تفاح واحد، عنب واحد، حامض واحد، لماذا عندنا أنواع من التفاح ومن الموز؟ سبحان الملك، لا إله إلا الله. والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، الماء والهواء ليس يختلف، وأكلها دائم لا يأتلف. الماء والهواء ليس يختلف، وأكلها دائم لا يأتلف، الشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد. فمن الذي أوجد ذا التفاضل؟ إلا حكيم لم يرده باطلا، لا إله إلا الله. والحديث عن عالم العبودية وعالم التوحيد حديث ذو شجون والوقت لا يسمح لهم. قال مناديا الجميع كافرهم ومؤمنهم: يا أيها الناس، فهو خطاب عام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ أشار جل وعلا إلى الخلق، لأن الخلق يجعل الإنسان يعرف قدر الخالق، المصنوع يعرف قدر الصانع. لذلك قال اعبدوا ربكم، مر معنا الحديث عن العبودية في إياك نعبد ولن نقف معه لضيق الوقت. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالخالق ينبغي أن يتصرف في المخلوق، والصانع له الأحقية أن يتصرف في المصنوع. وما دمت مصنوعا وما دمت مخلوقا ينبغي أن تعبد خالقك وصانعك سبحانه جل وعلا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أشار إلى من سلف ليقول للكفرة وللمنافقين: إنكم إن فعلتم مثل أفعال هؤلاء فإني قد تصرفت مع هؤلاء بما يليق بكفرهم وضلالهم، فإياكم أن تسيروا على منهجهم. ففيه تهديد له: والذين من قبلكم، وأنتم سمعتم عما وقع لقوم ثمود، وما وقع لقوم هود، وما وقع لقوم صالح، وما جرى لفرعون ومن معه إلى غير ذلك. فاعبدوني فأنا الخالق للذين مضوا، وأنا الخالق لكم، فإياكم أن تعبدوا معي غيري. لذلك قال: والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن لها إطلاقان مشهوران، هي لا أكثر من إطلاقين، لكن لها إطلاقان مشهوران. الإطلاق الأول على بابها رجائية، أي اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذين من قبلكم رجاء أن تحققوا خصلة التقوى، أي في طمعكم أن تصلوا إلى درجة المتقين، أو أن تكون على غير بابها وأن تكون تعليلية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لأجل أن تحققوا صفة التقوى فتندرجوا في سلك المتقين، ونعمة تلك الخصلة العظيمة. ووردت لعل بمعنى كأن على ما قاله بعض العلماء، وكان الشيخ محمد لمين رحمه الله صاحب الأضواء كان يرى أن قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، كان يرى أن لعل هذه لعلكم تخلدون كان يذهب هذا المذهب فيقول لعل هنا بمعنى كأن رحمة الله عليه، ويمكن أن تحمل على المعنيين السالفين اللذين ذكرت. ومنهم من قال لعل على وجه التعرض، أي متعرضين لتحقيق صفة التقوى. وانظروا هذه الأقوال في كتبي في أمهات التفاسير، ومنها الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض، جعل هنا بمعنى سيارة، تأتي في القرآن جعل بمعنى سيارة وبمعنى خلق وبمعنى اعتقد وبمعنى سمى على قول بعض المفسرين. الذي جعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى سيارة، الذي سيّر لكم الأرض فراشا تعدت إلى مفعولين، وتأتي بمعنى خلق ومنه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات وجعل الظلمات، أي وخلق الظلمات. ومنه ما جعل الله من بحيرة، أي ما خلق الله من بحيرة. وتأتي بمعنى اعتقد، وجعل الملائكة الذين هم عند عباد، جعل هنا بمعنى اعتقد، والقرطبي يرى أنها بمعنى سمى، وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سموهم إناثا. وبعض المفسرين يقولون جعل هنا بمعنى اعتقد، أي اعتقدوهم إناثا، فهم. والقرطبي يراها بمعنى سمى. وابن مالك يقول في ألفيته وجعل اللذ كاعتقد، وجعل اللذ أي الذي، فاللذ لغة في الذي، وجعل اللذ كاعتقد فجعل تأتي بمعنى اعتقد. الذي سيّر لكم الأرض فراشا أي مهادا، مع كرويتها ودورانها سخرها الله لعباده، أليس كذلك؟ كما قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، أليس كذلك في سورة غافر؟ هنا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذه القبة الزرقاء التي تتبادر إلى أعيننا هذه بمثابة السقف للأرض، مفهوم المعنى؟ هذه القبة الزرقاء، والذي عبر بهذا التعبير هو ابن عاشور فيما أعلم، لأنه متأخر وأدرك ما لم يدركه الأوائل، مفهوم؟ فهذه القبة الزرقاء التي نراها هي بمثابة السقف للكرة الأرضية، أليس كذلك؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، انتبهوا الآن، ذكر البيت، ذكر سقف البيت، من يعيش في البيت يحتاج إلى طعام، أليس كذلك؟ لذلك ذكر جل وعلا ما يتعلق بالطعام، فقال وأنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا هيأ لك شوف جميع ظروف الحياة وهيأ لك جل وعلا كل ما تحتاج إليه في هذه الأرض من هواء نقي ومن ماء ومن طعام ومن فماذا يستوجب منك ذلك؟ أن تعبده، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالذي خلق ورزق وهيأ وأمد وأكرم وأحسن أو يستحق أن يعبد معه غيره أو أن يجحد كحال الدهريين والماركسيين؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو المستحق للعبادة، وأنتم تعلمون أن غيره لا يستحق أن يعبد بحال، وأنتم تعلمون في قرارة نفوسكم أن ما أنتم عليه باطل إنما غلبتكم الأهواء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك, فإنهم لا يكذبونك, ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في قرارة نفسه. يعلم أن المستحق للعبادة هو الله, وفي وقت الشدة يتعلق بالله كيفما كان حاله. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها, جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان, وظنوا أنهم أحيط بهم, هل إحاط بمعنى الإهلاك, وظنوا أنهم وظن هنا بمعنى أيقنا, وأيقنوا أنهم أحيط بهم, دعوا الله مش كل شيء, ذهب الجحود الدهرية وإن كان ملحدا يصير مؤمنا, دعوا الله مخلصين له الدين, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق, يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وحيث الدنيا يلي غرهم قال إنما مثل الآية, ذكر السبب لا إله إلا الله. والآيات السعيدة بهذا كثيرة جدا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم, سبحان الله. لذلك قلت لكم في قرارة نفوسهم يعلمون أنهم على باطل. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند, اكتب الند الضد والمثيل والشبيه والمكافئ والنظير. ليس لله ند ولا ضد ولا شبيه ولا نظير. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد كفؤا له. إلا أنه قدم الخبر وأخر اسم كان, ولم يكن أحد كفؤا له, ولم يكن أنا لما قدمت الاسم مشى لي القرآن, ولم يكن أحد, هذا اسم كان, وأين خبر كان؟ كفؤا. قل هو الله أحد لمن أجل مراعاة الفواصل أخر أحد من أجل الدال. قل هو الله أحد, الله الصمد, صمد, لم يلد ولم يولد. إلى قال ولم يكن أحد له كفؤا, ما تجيش الفاصلة, لأن الفاصلة دالية, الفاصلة دالية. ولذلك أحيانا تجدون موسى وهارون, هارون وموسى, إذا كانت الفاصلة نونية موسى وهارون, إذا كانت الفاصلة ألفية يقول هارون وموسى كما تعلمون في فواصل القرآن. ولم يكن له كفؤا أحد, ولم يكن له كفؤا أحد. فالكفء والكفء والشبيه والنظير والضد والند بمعنى. فلا تجعلوا لله أضدادا, فلا تجعلوا لله مشابهين. فالله جل وعلا ليس له ند ولا ضد. ثم انتقل إلى الحديث عن النبوة باختصار فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا, دفع عن جنب التوحيد لئلا يعبد إلا الله وحده ولا شريك له ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والحديث عن هذا سبق معنا, ولذلك نمر إلى الحديث عن النبوة. قال ليدافع عن النبوة قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. من هنا زائدة بدليل آية يونس, فاتوا بصورة مثله على التحقيق, لأنه في يونس قال فاتوا بصورة مثله, وهنا قال من مثله, مما جعل بعض المفسرين يقول من زائدة إعرابا لا معنى, لا زوائد في القرآن. فنقول صلة للتوكيد, ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي كما قال العلامة الزواوي رحمه الله. وإن كنتم في ريب, سيدافع عن جناب النبوة وعن هذا الكتاب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, لم يسمه ولم يصفه بالنبوة ولا بالرسالة, وإنما وصفه بأشرف وصف وهو وصف العبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده, سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, أليس الله بكاف عبده, فوجد عبدا من عبادنا. ديما إنه كان عبدا شكورا, نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب, واضح؟ تلاحظون دائما نعم العبد, نعم العبد. حتى في الجنة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الوصف الأجل, هذا الوصف العظيم ينسحب عليهم حتى في الجنة حيث لا تكلف, ولكن نظرا لعظمته صحبهم حتى في الجنان حيث يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مثله. هذا هو التحدي. هذا القرآن تحداهم قبل 14 قرنا و40 عاما، ولا زال التحدي قائما، مع أن العرب كانوا بلغاء فصحاء، أصحاب شعر ونثر، وكانوا أصحاب حمية، وقد خرج فيهم وفي زعمهم دعا عليهم النبوة. إذن ينبغي أن يوقف عند حدي هذا الرجل، لكن جاءهم بكتاب، صاحبه لا يقول لهم كما يقول القائل الحريري لما كتب الملح ماذا قال؟ ماذا قال في يعتذر رحمه الله؟ قال في بيته المشهور، إيه نعم سأستحضره، كل من كتب كتابا يعتذر للقراء إلا ربنا جل وعلا لا يعتذر للقراء بل يتحدهم. أنت عندما تكتب رسالة سواء في الماستر أو في الدكتوراه أو كتاب هكذا تعتذر في المقدمة أو في ثنايا الكتاب أو في الخاتمة. إيه أش قال الحريري؟ هو جاء خليه تيجي لما جاء مش مش قال وإن ترى عيبا فسد الخلل. شوف أتضر إنه بشر. وإن ترى عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. لكن الله يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فاتوا بصورة مثله، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل لئن اجتمعت النس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يتحداهم. وأغرق في التحدي عندما قال ولن تفعلوا حالا واستقبالا، ولن تفعلوا. لا إله إلا الله. وسمع هؤلاء البلغاء الفصحاء الذين كانوا تعلقوا لأمثالهم المعلقات في الكعبة، سمعوا هذا التحدي وتحركت نفوسهم، لكن لم يستطع أحدهم أن يجاري ولا أن يحاكي كلام الله جل وعلا. تكسرت سيوف بلاغتهم على صخرة القرآن الكريم، تكسرت سيوف بلاغتهم وأسنة رماحهم على صخرة القرآن الكريم، ولم يجرؤ أحدهم أن يحاكي القرآن. حتى قال علماؤنا رحمه الله حتى الصورة القصيرة يعجزون عنها، لا بالصرفة كما يقول المعتزلة بل لبلاغة هذا الكتاب. لأن المعتزلة يقولون التحدي هنا والإعجاز صرفي بالصرفة، أي أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله. أهل السنة يقولون لا، لبلاغته. ولا زال التحدي قائما. قل، قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. بصورة من مثل القرآن، من مثله، الضمير يعود على القرآن على الصحيح أو على الأظهر، من مثل القرآن أو من مثل محمد، منهم من أعاد الضمير على محمد، من مثل القرآن فاتوا بصورة من مثل القرآن. ثم ماذا؟ شوف التحدي، وادعوا شهداءكم، أي اجمعوا أعوانكم وبلغاءكم وفصحاءكم وشعراءكم ومن تظنون فيه أنه بلغ غاية الفصحة ليجاري كلام الله جل وعلا الذي جاء به محمد، وأنتم تزعمون أنه كذاب وأنه جاء به من عنده. وادعوا شهداءكم أنصاركم وأعوانكم. ومنهم من قال شهداءكم جمع شهيد، أي ايتوا بمن يشهد لكم، بمن يشهد لكم على أن محمد الكذاب، ويساعدكم على أن تأتوا بمثل هذا الكتاب لتقولوا لهم جئنا بمثل ما جئت به. إذا نحن سيان حال بحال، كيف كيف فهم. وادعوا أعوانكم وأنصاركم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا فيما يأتي. شوف هذا، شوف هذا التحدي، ولن تفعلوا فيما يأتي. 14 قرن. حتى أمريكا نرجو الله لهم الهداية لما أخرجوا ما يسمى بالفرقان، تذكرون قبل سنوات أخرجوا بعض زبالات العقول، سرعان ما خبأوها، ما أدري الشياطين الإنسية التي كتبت لهم تلك الخزعبلات، وإذا بها وإذا بهم يخبئونها ويخفونها. ألا لعنة الله على الكافرين. اللهم اهدي من يستحق الهداية وانتقم ممن يستحق الغواية. التحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن لم تفعلوا فيما مضى فاتوا فاتقوا النار، هذه كلها تفعلوا جملة اعتراضية، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. لكن ما اكتفاش باش يربط الشرط والجواب، جاء بجملة في الوسط تزيد الأمر قوة وتزيد الرد عليهم تأكيدا، ولن تفعلوا مستقبلا، لأن هنا زمخشرية، لأن هنا زمخشرية، فهمتوا؟ لن زمخشرية الطلبات. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جواب الشرط فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الحجارة للمفسرين فيها قولان، قالوا حجارة الكبريت، اسأل الله العافية، لما فيها من شدة الاحتراق، وفيها رائحة كريهة عيادا بالله، وتلتصق بجلود المعذبين. ومنهم من قال إنها الحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله، واستدل بقوله تعالى حصب جهنم أنتم لها واردون، أي حطب جهنم، ولم يقرأ أحد من العشرة حطبوا، كلهم قرأوا حصبوا فيما أعلم، حصبوا بمعنى حاطب. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، شوف الناس والحجارة، هذه الآية مخيفة جدا يا إخوان، لولا ضيق الوقت فيها وعظ وفيها تذكير وفيها تخويف. وقودها الناس بمعنى جهنم، ماذا فيها؟ فيها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية. ولكن هذا لا يلزم أن لا يكون فيها خزنة جهنم، لا يلزم، الذين يعذبون هؤلاء ولهم مقامع، أي وللملائكة المعذبين مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب، أو أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق في سورة الحج، والأخرى التي تشبهها في سورة السجدة. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، أي هيئت. استدل أهل السنة بهذه الآية على أن النار مخلوقة، خلافا لبعض طوائف المبتدعة الذين يرون أن النار لم تخلق بعد. استدل علماؤنا بقوله أعدت، أي هيئت، هي موجودة، عافانا الله وإياكم منها. وكذلك الجنة بدليل حديث المعراج كما هو معلوم، أعدت للكافرين. ثم ختم ربنا بقوله وبشر، تلاحظون أنني أختصر لي لأن الوقت لا يسمح، أسلوب القرآن ترهيب وترغيب، حديث عن الجنة حديث عن النار، ذكر الكافرين ذكر الصالحين، وبهذا سمي مثاني على أظهر أقوال المفسرين، سمي مثاني بهذا لهذا الأسلوب العظيم الذي فيه. قال وبشر، البشارة سميت بشارة لها علاقة بالبشرة، فسميت البشارة بشارة لأنها الإخبار بما يصر حتى يظهر على البشرة. أنت عندما تخبر بشيء مفرح يظهر على وجهك، أليس كذلك؟ وبشر الذين آمنوا، والبشارة تأتي بالخير وتأتي بالشر تهكما، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هذا تهكم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا تهكم، كمثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم، وأي عزة وأي كرم وهو في قعر جهنم، عافانا الله وإياكم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الموصول وصلته يعطيك الوصف، أي وبشر المؤمنين العاملين للصالحات، قاعدة هذه، الموصول مع صلته يعطيك الوصف، وبشر الذين آمنوا أي وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا، ذكر الأصل ثم ذكر الفرع، الأصل العقيدة ثم الفرع الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج وهلم جر. وبشر الذين آمنوا وعملوا، من عمل صالحا من ذكر، بدأ بالفرع هنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ثم قال وهو مؤمن، الأصل معتقد، فهم المعنى. وتلاحظون ملحظا في القرآن كله أن الموصوف محذوف، وبشر الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات لن تجدها في القرآن، الموصوف محذوف دائما، يذكر الوصف ولا يذكر الموصوف. وبشر الذين آمنوا وعملوا الأعمال لن تجدها في القرآن، وعملوا الأعمال الصالحة، لماذا؟ لأن العرب تحذف الموصوف وتستعيض عنه بالوصف، تحذف المنعوت وتكتفي بالنعت. قال ابن مالك في آخر بيت في باب النعت في الألفية، قال وما من المنعوت والنعت عقل، أي علم، عقل هنا بمعنى علم، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. وفي النعت يقل، أي حذف المنعوت كثير وحذف النعت قليل. من شواهده في القرآن: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. هذا نعت لكن قليل، سفينة صحيحة، حذف صحيحة. الآن، الآن جئت بالحق البين. بنو إسرائيل في قصة البقرة قالوا الآن جئت بالحق، هناك محذوف البين، اش كان قلبه في تمردهم على نبي الله موسى. قد ذكر هذا الشهيد ابن عقيل رحمه الله في شرحه على هذا البيت: الآن جئت بالحق أي البين، حذف الوصف، لكن هذا قليل، لكن الموصف كثير. أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا، حذف الموصف. إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي، حذف الطريقة، كثير، فهم المعنى، يهدي للطريقة التي، فأبقى التي وهو الوصف وحذف الموصف. أن اعمل دروعا سابغات، حذف الموصوف وأبقى الوصف دلا عليه. كذلك هنا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الأعمال، حذف الموصوف وأبقى الوصف دالا عليه. فاحفظوا هذه القاعدة، ستأتي معنا كثيرا. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، أي يقل حذف النعت وإبقاء المنعوت دالا عليه. وبشر الذين آمنوا، سيتحدث لنا عن الجنة وبها نختم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لا حرمنا الله وإخواننا دخول الجنان والتمتع بالنظر إلى وجه الرحمن والاستمتاع بالولدان والحور العين في الجنان، آمين يا رب العالمين. وبشر الذين آمنوا، بعد أن قال فاتقوا النار التي وقودها في هؤلاء المتمردين، قال في المؤمنين الصالحين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ماذا يا رب؟ أن لهم جنات، جمع جنة، الجنة في اللغة العربية البستان، وأما في الاصطلاح الشرعي فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين. سميت الجنة جنة، وسميت الجنة جنة في العربية لاجتنان داخلها بأشجارها. من يدخل بستانا يجتن ويستتر عنك بأشجارها، فمادة جنن في العربية تعود إلى الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر، ومنه الجنة لأننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله، ومنه الليل يجن النهار. قال تعالى: فلما جن عليه الليل، أي ستره بظلمه. فالجنة في العربية البستان، وسميت جنة لاجتنان داخلها أي لاستتاره بأشجارها. وأما الجنة في الاصطلاح الشرعي فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري، هل الأنهار تجري؟ الأنهار لا تجري، تجري من تحت، من تحتها مياه الأنهار. تلاحظون ماذا حذف هنا؟ حذف الفاعل، حذف المضاف وأعطى إعرابه للمضاف إليه. تجري من تحتها مياه، أما النهر زقي، الواد هو هو، واد سوس، واد كذا، واد كذا، نهر كذا، هو هو، الواد هو هو، الوادي هو هو، الوادي هو هو. فما الذي يجري في الوادي؟ الوادي محل، الذي يجري فيه هو الحال، هو الماء، إلا أنه حذف الحال وذكر المحل. تجري من تحتها مياه الأنهار، أي تجري من تحت قصورها ومنازلها مياه الأنهار. لا إله إلا الله. أما الأنهار فلا تجري. قد تقولون هذه القاعدة كيف نفهمها؟ تفهمونها من خلال الأمثلة، وأذكر لكم قول ابن مالك. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم حب العجل، هذا هو الأصل، لكنه حذف حب وأعطى إعرابه للمضاف إليه. وأشربوا في قلوبهم العجل، حذف المفعول به الذي تسلط عليه العامل أشرب وأعطى إعرابه للمضاف إليه، فصار المضاف إليه بدل أن يجر على الأصلي صار منصوبا لما حذف المضاف. وأشربوا في قلوبهم ماذا؟ حب العجل، هذا هو الأصل. كذلك هنا جري من تحت قصورها مياه الأنهار، حذف مياه وأعطى الإعراب للأنهار، مياه الأنهار مجرور صار مرفوعا لأنه أخذ إعراب المحذوف. قال ابن مالك هنا في باب الإضافة: وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. هذا هو شاهده، هذا هو ضابطه. الشاهد نقوله للبيت الشعري، والضابط نقوله للقاعدة، هذا ضابطه. وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. فالعجل هو ما في البيت، وما يلي المضافة، عندنا المضافة المضاف إليه، وما أي العجل، وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف المضاف. حذف حب فجاء العجل محله، هنا حذفت مياه فجاءت الأنهار محلها. فهم المعنى زيدي سي عزيز فوق. جري من تحت قصورها ومنازلها مياه الأنهار، ولكن عندك تقراها في القرآن، إياك أن تصلي بها: تجري من تحت قصورها مياه الأنهار. هذا المعنى، دعك رحم الله، لأنه نزل بلغة العرب، ولذلك وجب على دارس التفسير أن يعتنوا بلغة العرب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. سبحان الله. هنا المفسرون عندهم قولان معتبران. القول الأول: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي طعاما، رزقوا بمعنى أعطوا، كلما أعطوا منها من ثمرة عطاء قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا. هذا القول الأول، بمعنى هذا التفاح كلناه في الدنيا، هذا الموز أكلناه في الدنيا، هذا العنب أكلناه في الدنيا، وهذا قول مرجوح. القول الثاني: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني جاءهم الطعام في العشية مثلا يقولوا أكلناه في الصباح، فتقول لهم الملائكة: اللون هو اللون والحجم هو الحجم ولكن الطعم غير الطعم. فهم المعنى؟ كلوا هنيئا مريئا، فالجودة مختلفة والطعم مختلف واللذة مختلفة، وإن كان اللون والحجم بينهما تشابه. فهم المعنى؟ كلما تقول هذاك التفاحة، ولكن دق دق دق أيها المؤمن تلك التفاحة فليست كالتي أكلت قبل قليل، ذق هذا العنب فليس كالذي أكلت قبل قليل. مفهوم المعنى؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بغى يعاود يزيد التوكيد فقال وأتوا به متشابها، ما ممكن أن يستغنى عنه، هذا الذي رزقنا من قبل رأى فيه الشبهية، فزاده توضيحا بقوله وأتوا به متشابها. فهمت يا زي محمد؟ وإلا يستغنى عنه بقوله هذا الذي رزقنا من قبل ولهم فيها أزواج مطهرة، فأراد أن يزيده توضيحا وأن يقرر مضمونه تقريرا فقال وأتوا به متشابها في اللون والحجم لا في الطعم واللذة، وأتوا به متشابها. ثم انتقل بعد الأكل: هناك شيء آخر يتمتع به النساء والرجال في الجنة، ها؟ قال ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج جمع زوج، اللغة العربية الأفصح نقول هذه زوجي، وتقول هي هذا زوجي في اللغة العربية، هذا هو الأفصح، ويجوز على قلة هذه زوجتي. واستدلوا بحديث صفية رضي الله عنها وأرضها: إنها صفية زوجتي في بعض الألفاظ، لكن المشهور في العربية أزواج جمع زوج ذكرا وأنثى، هذا هو المشهور في اللغة العربية وهذا هو الكثير. ولهم فيها أزواج، قد يقول قائل هنا ذكر الأزواج ولم يذكر جمالهن، ذكره في موضع آخر: حور مقصورات في الخيام وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان. فالقرآن يفسر بعضه بعض، هنا لم يذكر الجمال لكن سيأتي كما ذكرت لكم الآيات. ولهم فيها أزواج جميلات بدليل الآيات الأخريات، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والمني والمذي، الأمور ديال الدنيا ما كانت ما، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الخلود هنا بمعنى البقاء السرمدي في الجنة، انتبهوا يا أخوان. ربنا جل وعلا بعد أن ذكر الجنة ونعيمها وما أعده جل وعلا لعباده فيها، أراد أن يكرمهم غاية الإكرام وأن يحسن إليهم منتهى الإحسان، فقال وهم فيها خالدون، لأن الخلود الأبدي هو الذي لا ينغص على العبد معايشه في الجنة. لو علم الإنسان أنه سيدخل الجنة 1000 عام ثم سيخرج منها، بمجرد أن تمضي عليه السنين إلا ويقول قد مضت 5 سنين، قد مضت 10 سنين، قد مضت 100 سنة، بقيت 900 فقط، فيتنغص عليه العيش بقدر ما تقترب نهاية 1000. فأراد ربنا جل وعلا أن يكرم المؤمنين فقال وهم فيها خالدون، هذه جملة حالية، أي حالتهم أنهم خالدون في النعيم المقيم. وربنا جل وعلا، وخذوا هذه الفائدة بالنسبة لحفظة القرآن، ذكر جل وعلا خالدين فيها أبدا في القرآن 11 مرة، 3 منها في النيران و8 منها في الجنان، أي 8 ذكرها جل وعلا 8 مرار، أي مرات ذكرت في ماذا؟ في الجنان، و3 مرار ذكرت في ماذا؟ ذكرت في النيران. ولعلي أستحضر لكم هذه المواضع. الموضع الأول في سورة ماذا؟ في سورة النساء، خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الموضع الثاني في نفس السورة، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الموضع الثالث في أواخر المائدة، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أواخر السورة يعني. الموضع الثالث في سورة التوبة، خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الموضع الخامس في نفس السورة، خالدين فيها أبدا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جريت تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، أليس كذلك؟ الموضع كم وصلنا؟ الموضع السابع في سورة التغابن، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الموضع الثامن في سورة الطلاق، قد أحسن الله له رزقا. إذن عندنا كم؟ 8 مرات، 2 في النساء و2 في التوبة و1 في أواخر المائدة، فهذه 5، و1 في ماذا؟ في التغابن، والأخرى في الطلاق، والثامنة في سورة البينة. أما جهنم فالأولى في النساء، خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، واضح؟ في أواخر الأحزاب، خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير، هذه الثانية في النار. والثالثة في النار في سورة الجن، خالد ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه في سورة الجن. أما بالنسبة للجنة 2 في النساء، والثالثة في التوبة، والثالثة في المائدة، واثنتان في ماذا؟ واثنتان في التوبة، وسورة التغابن، وسورة الطلاق، وسورة البينة، هذه هي 8. إذن 8 في الجنان، وهذا من كرم الله جل وعلا، من كرمه وإحسانه. تعب ذهني فعسر علي أن أستحضرها بسرعة. من كرمه عندما تحدث عن النار ذكر 3 فقط خالدين فيها أبدا، وأما النعيم المقيم فذكر كم؟ ذكر الله جل وعلا الخلود في الجنة 8 مرات، وهذا من كرمه وإحسانه. ولذلك بعد أن قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والمني والمدي، هذه الأمور الدنيوية غير موجودة هناك. قال في الأخير بعد هذا كله وهم فيها خالدون، حتى يتمم النعمة ويعظم الكرامة. فنرجو الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يكرمنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم الجميل سبحانه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ومعذرة على الإطالة مرة أخرى.